الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. وكان الكلام بعد أن أدى المعتمر أولا عمرته ثم تحلل، وهذا في حج التمتع. فالأنساك على ثلاثة كما سيأتي بيانها. وذكرنا أن حديث جابر في هذا الباب حديث جامع مانع، أعده العلماء منسكا خاصا، لأنه بطرقه المتعددة يكون جامعا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن اللي ذاكر الدرس الماضي هيبقى مستحضر الدرس اليوم، وإلا فلو مش مذاكر هتلاقي نفسك برضه إيه يعني تائه. فإحنا لابد تذاكر، لأن الدروس يعني مرتبط بعضها ببعض. قال جابر رضي الله عنه: وقفنا عند قولي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء. إذن أتى الحاج إلى مكة فأدى عمرته. أتى مثلا في مثلا، طبعا نحن نعلم متى في حجة الوداع ذهب إلى مكة، تذكرون؟ كان باقي، لا مش 20، كان باقي، قد باقي من ذي القعدة 5 أيام، 25، 25 أحسنت. طيب، فالمعتمر أو الحاج يعني أدى عمرته وتحلل، أدى طبعا عمره في ساعة في ساعتين، ويبقى متحللا يلبس ثيابه، جمع أهله، وضع طيبا. طيب، إلى يوم التروية. إيه يوم التروية؟ اليوم الثامن. يوم التروية يوم الثامن، يوم عرفة يوم التاسع، يوم النحر يوم العاشر. طيب، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، ولا أسماء خاصة. يوم النفر الأول ويوم القر والنفر الأول والنفر الثاني تأتي. ففي اليوم الثامن يوم التروية سمي ذلك لأن الناس، طبعا التروية بيكونوا في مكة في منى، فكانوا لعدم وجود المياه في منى كانوا يتوجهون إلى منى ومعهم المياه، سقيا الناس، فسمي التروية من الري. ففي يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، طيب، يأتي الحجيج فيحرموا من مكانهم، ميقاتهم المكان الذي هم فيه، فيحرم كما فعل صلى الله عليه وسلم، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل الزوال. ما معنى الزوال؟ زوال الشمس وقت الظهر. طيب، قبل الزوال أي قبل الظهر. ثم توجهوا إلى منى، وبالمناسبة كان هذا يوم الخميس في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه. سلم النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح. طيب، يعني كان حتى لو كان الحاج في منى يحرم من منى، في مكة نفس الكلام. والمكي أي الذي هم من أهل مكة يحرم من بيته عند أهله. قال جابر: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها في منى الظهر، وهو تحرك قبل إيه؟ الزوال. ف في منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ركز عشان كلام إيه؟ يبقى واضح. يبقى نسلم في يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، تحرك قبل الزوال، وصل إلى منى، صلى بها قصرا غير جمع. على فكرة بصفة عامة المسافر لازم تكتب لا حضور إلا بالكتابة. بصفة عامة المسافر سواء في عمرة أو في عمل أو في أمر دنيوي، عشان بس تكون عارف من خلال تتبع المجموعة الأدلة الأحاديث، المسافر الأفضل له أن يقصر، والأفضل له ألا يجمع. أنت مثلا قاعد مثلا في القاهرة 3 أيام، مثلا قاعد مثلا في فندق في سكن مستقر 3 أيام، طبعا في حكم المسافر. طيب الأفضل لك أن تصلي قصرا، أما يعني هذه مسألة فيها خلاف، لكن نقول الأقرب للسنة أن تصلي قصرا، وأيضا الأقرب أن تصلي الصلاة في وقتها. إنما تجمع إذا ضربت في الأرض، يعني إذا مثلا كنت في الطريق مثلا هتمشي مثلا قبل الظهر، طبعا الطريق نفسه مشقة كثيرة. طيب فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب صلى قصرا من غير جمع، صلى إيه؟ الظهر في وقته ركعتين، العصر في وقته ركعتين، المغرب لا قصر فيه، العشاء ركعتين، الفجر لا جمع فيه. ويستحب المبيت بمنى، المبيت ليلة التاسع. احنا يعني ايه ماشيين مع بعض اهو واحدة واحدة. يبقى احنا يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيستحب المبيت بمنى ولا يخرج منها إلى، حلو، على فين بعد مينا؟ صباح التاسع عرفة. طيب ولا يخرج منها إلى عرفة حتى تطلع الشمس. يبقى صلى الظهر في منى والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات في منى، صلى الفجر، ثم إذا طلعت الشمس يتوجه إلى عرفة. قال جابر: حتى إذا طلعت الشمس فأجاز، أجاز يعني دفع وتحرك، أجاز حتى أتى عرفة. عرفة خارج الحرم. تعرف قريش قبل الإسلام كانوا لا يقفون على عرفة، طبعا بيحجوا، وحجوا طبعا كان فيه أصنام وشرك، أيضا من بدعهم كانوا لا يقفون في، لا يقفون على عرفة. ليه؟ يقولون نقف على مزدلفة. لما؟ قالوا نحن أهل الحرم، كيف نقف في أرض حلال؟ عرف أرض إيه؟ مش من الحرم، عرف. طيب أرض حلال ومزدلفة من الحرم، ومكة من الحرم، ده نوع من الإيه؟ نوع من رؤية حظ النفس، إحنا أصلا أهل مكة أهل حرم، كيف نقف خارج الحرم؟ فكانوا لا يقفون على عرف، يقفون على إيه؟ على مزدلفة، بدعوى ان انهم اهل ايه يعني، وكانهم لهم ميزه خاصه على الناس، الناس يقفون على عرفه، اما نحن اهل مكه اهل اصلا يكون اصلا نحن ايه يعني نعيش في الحرم يعني في العام كله. طيب فكيف نقف في الحل؟ فكانوا يقفون على ايه؟ مزدلفه، ولا يقفون على عرفه. فنسلم ليبين هذا الخطا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحرك الى عرفه، وعرفه خارج الحرم، وسميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، ويقال عرفة وعرفات كما سماها القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى، مر على مزدلفة حتى وصل إلى إيه؟ إلى عرفة. السنة أن يبيت ليلة التاسع فيه. أنا الحمد لله بدأت أقول الحمد لله كتير بقى، عشان السنة أن يبيت ليلة التاسع في منى. منى احنا لسه ما عندناش حاجة، ركزوا. طيب كل شوية حصل عشان نشوف احنا ماشيين ازاي. فالسنة في ليلة التاسع أن يبيت في منى، إن بات في عرفة جاز، ولكنها خلاف الإيه؟ السنة. فتوجه من منى إلى مرة على مزدلفة حتى أتى عرفة. أنت بص أقول لك الحاجة، وأنت بتكتب تعالى كده في حتة فاضية كده اعمل أكنها إيه مواضع، يعني سهم كده. بدأنا 8، اصحى يا نايم. بدأنا فين؟ 8 فين؟ في منى، ثم أتى عرفة. طيب قال جابر: فوجد أي النبي صلى الله عليه وسلم القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة بفتح النون وكسر الميم، جبال صغار عند منتهى الحرم. طيب فقول جابر في خلاف العلماء هل نمرة من الحرم أم لا؟ المهم فقال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. وهنا فائدتان: الأولى ضربت له إيه؟ القبة، فيها دلالة على أحسنت جواز أن يستظل، احفظ دي، المحرم بغير المتصل. إيه المتصل ده؟ عمامة، عمامة، عمامة، ده متصل. أما إن استظل المحرم بغير متصل كشمسية أو خيمة جلس تحتها لا حرج، سقف سيارة لا حرج، إنما لا يستظل بإيه؟ بمتصل هو زي العمامة. طيب الفائدة الثانية: يستحب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر، وإلا ذهب إلى عرفات وجلس بها ولو قبل الزوال. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر يوم التاسع تحرك إلى إيه؟ إلى عرفات. طيب قال العلماء ها سلم جلس لما تحرك من منى، جلس في نمرة، النمرة ديت على على إيه؟ يعني على ختام كده، مش قلنا عرفة دي خارج الحرم، خارج الحرم، نمرة على إيه؟ بين آخر نقطة في الإيه؟ بين الحرم، بين الحرم والحل، يعني في نقطة كده قبل إيه؟ قبل ما يوصل عرفات. فقالوا السنة إن هو أن الحاج ينزل في نمرة ثم يكمل إلى إيه؟ إلى عرفة، إن تيسر، وإلا يكمل السير مباشرة من منى إلى عرفة، لكن السنة أن يبيت فين؟ يبيت فين؟ في في في منى، يبيت في منى ليلة التاسع، ثم بعد زوال الشمس يوم التاسع يتحرك إلى عرفة. لا أنت هتنام مش هينفع، إحنا صحيح ومش مش مركزين، هننام كمان. لا ما ينفعش. أيوه زي ما قلت لك، خد شوف حتة كده فاضية، حتة فاضية واكتب فيها إيه؟ شكل كده رسم بحيث ما تتوهش مني. طيب نعم في نمرة إلى الزوال، أحسنت، إلى في نمرة إلى متى؟ إلى زوال الشمس. طيب إلى طبعا احنا برضو في فرق بين فقه الواقع وفقه العلم. بمعنى إيه؟ إن احنا قد نتكلم على مسائل معينة، لكن يعني في أرض الواقع مع الزحام والشدة وصعوبة والأعداد الغفيرة فلا يتيسر أن مثلا تطبق السنة بإيه؟ بحذافيرها. طيب قد تترك سنة ترغب فيها تؤجر عليها، لكن لما تركتها لم تتمكن من فعله. طيب لا لا لا لا لا تستعجل، لا هو احنا قلنا توجه الى عرفة. طيب بعد طلوع الشمس يوم التاسع، طيب نزل الى النمرة الى وقت الظهر. طيب فوجد سائق من تلاش، فوجد القبة ضربت له بنمرة فنزل بها، نزل بها. قالوا علة النزول في نمرة الاستراحة، لأن طبعا من المشي مثلا من منى إلى عرفة مسافة طويلة، فينزل في نمرة للاستراحة. حتى إذا زاغت الشمس، يقال زاغت ويقال زالت. أمر بالقصواء فرحلت به، يبقى مكث في نمرة مثلا من الساعة 10 مثلا، أو مثلا وصلت الساعة إيه؟ الساعة 10 مثلا، مكث بها حتى إيه؟ دخول وقت الإيه؟ الظهر اللي هو زوال الشمس. فأمر بالقصواء فرحلت له، أو رحل، يقال رحلت له أو رحلت به. فأتى بطن الوادي. هنا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. وفي يوم عرفة، طبعا الحج عرفة طبعا، هو الذي يفوت الحج بعرفة فقد فات الحج بحقه. فقالوا السنة في ذلك أن يخطب الإمام خطبة واحدة يعلم فيها الناس مسائل الاعتقاد وأحكام الحج وغير ذلك، ويحثهم على الاجتماع وترك الاختلاف والتفرق. فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ليست خطبة جمعة بل خطبة تعليم، ولذا يخطب قبل الأذان. يعني إيه؟ يعني هو ينفع خطبة بعد كده يصلي الظهر؟ قلنا دي مش خطبة جمعة، ها؟ هي خطبة تعليم للناس وتذكير لهم. طيب، فيصلي فيخطب ولو قبل أذان الظهر، ويصلي الظهر ولا يجهر بالإيه؟ بالقراءة. ثم قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم صلى العصر. يبقى بعد الخطبة يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا. لما جمع هنا العصر جمع تقديم المشقة؟ لا، وخلاص هو جلس في المكان مفيش مشقة، خلاص هو جلس. قالوا ليتفرغ للدعاء والعبادة، والدعاء والتضرع، لأنه سوف يمكث في عرفة إلى الغروب، هذا أشرف الأوقات. فيفرغ قلبه وبدنه ووقته وذهنه للتضرع، وخير الدعاء دعاء عرفة كما تعلمون، والاستغفار. فبأذان واحد وإقامتين يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم، فيصلي العصر ركعتين. وهذا سواء بقى إيه لأهل مكة أو للحجيج من خارج مكة، الجميع يصلي على هذه الهيئة. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى قصرا، ثم قال لمن خلفه: اتموا صلاتكم فان قوم ايه صف. يعني سلم لما جه من مدينه لمكه لفتح مكه، ها طيب، فصلى، فكان يصلي خلفه من اصحابه من هم اهل المدينه او من جم معاه الذين اتوا معه، وصلى ايضا معه ايه والناس من مكه. فلما سلم من ركعتين ماذا قال لمن خلفه؟ اتموا صلاتكم. ان اهل مكه بقى صلوا وراه، فيصلي الظهر ايه؟ اربعه، ده يوم فتح مكه. لكن هنا لم يقل ذلك لهم في حجه الوداع، رغم ان منهم من صلى معه كانوا من اهل ايه؟ مكه. فدل ذلك ان القصر هنا ليس للسفر، ولكن قالوا هذا من النسك، ليس قصر لعله السفر. اقول ثاني، في فتح مكه سلم صلى ركعتين، فلما سلم ماذا قال لهم؟ اتموا صلاتكم. قال لمن ذلك؟ قال للذين اهل مكه الذين يصلون ايه خلفهم، طيب، وليس الاصحاب الذين جاءوا معه من المدينه. اما في الحج فصلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والجميع سواء من اهل مكه او من الافاقي او من القوم من اهل السفر، الجميع يصلي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر اهل مكه في يوم حجه الوداع بالاتمام، ومن حكى ذلك فقد أخطأ باتفاق أهل الحديث. يعني في بعض العلماء قلط عليه، إزاي ذكر رواية أتموا صلاتكم ذكرها في يوم الحج، وهي أيضا أصلا قيلت متى؟ قيلت يوم فتح. لذلك قال العلماء: من قال أن هذه الزيادة أتموا صلاتكم قيلت في يوم الحج فقد أخطأ بالاتفاق، وإنما قيلت في يوم الفتح لا يوم الحج. وقال العلماء أن العلة من أن نجمع الظهر مع العصر جمع تقديم. تفضل تفضل، لما التأخير؟ نايم، ليس في النوم طفيف. تفضل تفضل. فقال العلماء العلة من جمع التقديم، العلة الأولى التفرغ للعبادة للدعاء والثناء على الله والتضرع. طيب الأمر الثاني أنه يصعب أن تجمع الناس مرة أخرى في مشقة، يعني أن نصلي جماعة مرة أخرى. ثم قال جابر، ثم ركب حتى أتى الموقف، كل ده نزلنا في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصحرات، يعني هذا المكان سلم الذي وقف فيه، وهذا عند شمال، وقف عند شمال عرفة، ويسمى جبل إلال على وزن هلال، إلال إلال همزة لام ألف لام، إلال على وزن هلال، والناس تسميه جبل الرحمة، الآن مشهور بجبل الرحمة، وهذا الاسم لا أصل له، بل تسمية محدثة لم تعرف إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، ثم انتشرت في كتب التفسير والمناسك لو جبل الايه الرحمه. ولعل التسميه اصلها ما ورد من ادله ان رحمه الله تتنزل. طيب، ولكن هذا الاسم لا يصح، بل فيه مضره. اي مضره؟ قالوا ان انتشار هذا الاسم قد يغري الحجيج ان يجتمعوا عنده، طبعا جبل الذي يسمى الرحمه هذا جزء من عرفه، فيظن الناس ان جبل الرحمه يبقى مش هيقف عليه، لن يرحم ولن يقبل حد. ناس كده بتلاقي ايه عبارات كده، جبل يبقى ده الرحمه، الواحد يقول لك كده يكتب كده يفطر المأذون الشرعي الرسمي، وكانه اراد ان يقول مش هيكتب عنده بقى جوازه باطل، يعني ما انت مأذون وخلاص، يبقى رسمي الشرعي، وكانه كده ان يقول الذي لا يكتب عنده فايه نكاحه باطل. الناس تتبرك. كل هذا زي مقام ابراهيم، مقام النحاسي، ترى الناس يتمسحون، الناس سبحان الله يعني يعني الا ما رحم الله يتنفسوا البدع، يعشقوا حسب حاجه اسمها مخترعات. طبعا هو في رجل هناك يعني جزاه الله خير من اهل العلم بيقف عند مقام ابراهيم بينهى الناس عن، لكن ولا حد ولا حياه لمنتهى، قل ما شئت سنفعل ما شئنا. تضرعوا عند اللي هو المقام النحاسي دوت، والناس يتمسحوا فيه، وترى البعض يعني خاضعا متضرعا، وكل هذا من البدع. فجبل الرحمه هذا اسم لا يصح، كما ذكرنا ان هذا قد يغري الحجيج بالتجمع عنده ظنا انه موطن تنزل الرحمات، فتقع مفاسد عظيمه. وصعوده من البدع، صعوده من البدع. قال النووي رحمه الله عليه: واما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل فغلط. قال: فالوقوف في كل جزء من أرض عرفات. عرفة ليس مجرد جبل، ها ترى مثلا جبل يقال هذا جبل عرفة، البعض يظن ان هو ده اللي ها هذا جزء من عرفة وليس هو ايه عرفة، بل الوقوف في كل عرفة. سلم وقف في موطن بعينه، لكن هذا قد يتعطل للزحام. طيب، فعرف كلها موقف، عرف زمان ومكان، المكان معلوم لا حدود معلومة، ولا هو ده المكان والزمان في يوم التاسع إلى متى؟ يبقى الوقوف من وقت الزوال في يوم التاسع إلى متى؟ إلى قبيل طلوع فجر يوم النحر، مش يوم التاسع يوم عرفه، يوم اللي بعده يوم ايه؟ يوم النحر، يوم الايه؟ يوم الحج الاكبر، اليوم العاشر. طيب، ف بدايه الوقوف على عرفه من يوم التاسع بعد الزواج الى قبيل طلوع الفجر يوم الايه؟ العاشر. فمن وصل الى عرفه مثلا، زي بعض اخواننا برضه حكى لنا في العام الماضي، كان مطاردات يعني شديده جدا، مقاومات للمطاردات للناس. فاخ وصل عرفه امتى؟ انت متخيل؟ مش الظهر يوم التاسع، ولا العصر، ولا المغرب، ولا العشاء، ولا طول الليل، وصل قبل الفجر بدقائق معدوده. طبعا الناس قد راحوا خلاص ومش، فادرك هنا، ادرك بفضل بلطف الله، ادرك ايه؟ عرفه. نعم. لا، الى مشاهد الغروب. ها، ده وقت النزول، نزول من عرفه. لكن متى اخر وقت شرعا اللي يصح فيه الوقوف؟ ها، الى فجر يوم النحر. يعني في فرق ان هو ايه، متى تحرك الحجاج من عرفه. ها، لكن وقت بقى خلاص، وقت الضروره كما حدث لهذا الاخ اللي كان يطارد وكان يمنع من الدخول. طيب، قال جابر: واستقبل القبلة. ما زلنا على عرفة، اللهم ارزقنا عرفة يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، نعم طبعا، لكن بيتكلم على وقت ايه؟ وقت الضرورة، ها، التي بعدها لا يصح الوقوف. طبعا السنة كما ما نذكره في الحديث. فاستقبل القبلة، ده بيعلمنا ايه؟ ان استقبال القبلة طبعا الاصل عام ان الانسان، طيب، ادلة الكثيرة في استقبال القبلة عند الدعاء، ورد في هذا الموطن على عرفة. طيب، اقول ذلك لما؟ عند المقابر مثلا ياتي الاخ يقول: استقبلوا القبلة وعليكم، صح قلت كده؟ فنقول الاصل عام جواز استقبال القبله، لكن تحتيم الناس عند المقابر ان تقول القبله، من اين لك هذا؟ بل النص على خلافه. طيب، النص على خلافه، حديث من؟ البراء قال: وقف الانسان عند القبر وكنا حوله، فقال: استغفروا وسألوا له ايه؟ التثبيت. الناس كانوا ايه؟ حوله. وده وهذا موطن ايه؟ بيان. طيب، هل قالهم استقبلوا القبله؟ ارفعوا الايادي. طيب، في فرق ان انت تنكر على الذي يستقبل القبله، وبين ان تلزم الشخص، ولا مفيش فرق؟ في فرق؟ لا طبعا، لا انكار على مستقبل القبله، ده هذا اصل عام. لكن كونك تقول من السنه، كلمه من السنه خلي بالك، بس من انت كده بتنقل الحديث عن سلم، خلي بالك بس من ايه؟ ها، من ان تتفوق بمساله ليس لك فيها قدم. ففي فرق ان انت تنكر على شخص، وبين ان تلزمه. قال جابر: فاستقبل القبلة ولم يزل على بعيره حتى غربت الشمس. انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الزوال إلى الغروب متضرعا سائلا، ومع قدر المشقة التي يمكث كل هذه الساعات على بعيره. وقليل من الناس من فعلا يعني يغتنم هذا اليوم العظيم. السلام لم يزل داعيا مستغفرا من وقت الزوال إلى غروب الشمس، يرفع يديه ويستقبل القبلة، لم يتعب ولم يمل صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة ويرفع يديه، ولا حرج في يوم عرفة لمن انشغل بتعليم الناس أن يجيب السؤال، أن ينهى عن منكر، وهذا لا يقطع الدعاء، بل هذا من النفع المتعدي. فالحاج عليه أن يستفيد من هذا اليوم، يكثر من الدعاء والاستغفار. طيب، وليس هناك دعاء بعينه إلا ما ورد في حديث الترمذي حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يسمى دعاء، دعاء، ها، دعاء ثناء. ولك أن تخلط ذلك أيضا بدعاء المسألة، تسأل بما شئت من خير الدنيا والآخرة. هل الأفضل أن تقف على عرفة راكبا، طيب، أم تجلس، أم ماذا؟ منهم من أطلق فقال الأفضل أن تكون راكبا، لأن هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في ذلك أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، منهم من من الناس من يتعب من كثرة الجلوس، منهم من يتعب من كثرة الوقوف، منهم من يكون جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه. الجلوس على الأرض قد يكون له أقرب في الخشوع من أن يجلس على دابة مثلا. والقاعدة مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان. ثاني، مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان. عايزين مثال على القاعدة دي؟ الصف الأول، الصف الأول لا شك أن سلم دعا لأصحاب الصف الأول: والله ملائكته يصلون علي. طيب، أخبر أن سلم أن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. الرجل إذا صلى في الصف الأول مثلا قد ينزعج مثلا من صوت الإمام، صوته جهور، فلا يحسن الخشوع المأموم. طيب، وجرب أكثر من مرة والإمام هذا بمراتب، يعني يصلي جميع الصلوات بهم. طيب، فإذا صلى هذا الشخص في الصف الأول لا يكاد يخشى، فيفضل لقلبه أن يصلي في الصف الثاني. هل يقال له عليك الصف الأول لأنه كذا وكذا وكذا؟ لا، القاعدة مراعاة الكمال الذاتي للعبادة، اللي هو اللي بقى الخشوع، أن تخشع. يعني ورأس الأمر في الصلاة: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. الرجل يخرج من صلاته ولم يأخذ إلا ربعها وخمسها وسدسها وثلثها ونصفها. مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال إيه؟ في المكان. طيب، صعبة دي. قال جابر: ها، نعم، أحسنت أحسنت، السعي إلى الصلاة سوف أسعى كثيرا لأدرك تكبيرة الإحرام. الناس بتجري في الشارع. آخر طبق السنة، أتى في سكينة وصلى مسبوقا قل بركعتين، ولكن صلى بذوق ده، غير الزقه بقى بيجي بينهج، ضيع الركعه الاولى في الايه؟ في النفس الذي ضاع منه. احسنت. قال النبي صلى الله، قال جابر رضي الله عنه: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس. هذه السنه طبعا ان يقف كما ذكرنا الى غروب الشمس. هذا بيان لوقت الانصراف من عرفه. فالسنه كما ذكرنا من ان يقف من زوال الشمس إلى أن يتحقق الغروب. طيب، وفي فائدة أنه لا يدفع من عرفة، أي لا يتحرك من عرفة إلا بعد الغروب، لقول جابر رضي الله عنه في رواية: حتى غاب القرص ودفع. فلا يجوز أن يتحرك قبل الغروب، ومن تحرك أثم، لا دم عليه وحجه صحيح نعم، ولكنه آثم. فالتحرك قبل الغروب خلاف السنة. قالوا: بل هو أيضا موافق لهدي المشركين، التعجل في الأمر. وفيه نقص لأعظم ركن، وركن إيه؟ الوقوف بعرفة. كما ذكرنا ان قريش لم تكن تقف بعرفه، وكانوا يقفون في مزدلفه. ما الفرق بين مزدلفه وعرفه؟ يا حازم، ما الفرق بين مزدلفه وعرفه؟ عرفه ليس من الحل، ليس من الحرم، هي من الحل، ومزدلفه من الحرم. فكان قريش تترفع على الناس يقول نحن اصلا اهل الحرم، فكيف نقف في الحل؟ فهذه كما ذكرنا كانت من الحميه الجاهليه. فكان عامه الناس يقفون بعرفه الا ايه؟ الا قريش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش انه سوف يقف فين؟ طبعا دي كانت الحجه الوحيده اللي سافر حجها، فظن انه سوف ايه؟ ها يقف في مزدلفه، لكنه دفع فتحج وتوجه الى ايه؟ الى عرفه. اذا قال تبارك وتعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وكان الخطاب لقريش: انتم تتركوا الناس يقفوا فيه تعرف وتفون في مزدلفة، ثم أفيض من حيث أفاض إيه؟ وإلى أين أفاض الناس؟ إلى عرف. قال جابر: ثم دفع إلى مزدلفة. وحيرجعنا إيه؟ مش هو نرجع تاني من الأول، معلش أنا هنقعد بقى نعيد ونزيد عشان نحفظه. صح. لا بيعدي عليه، قال ثم دفع أي مر عليه في الطريق. طيب مر عليه. آه ثم ذهب إلى عرفة إلى غروب. طب نومي أول تاني يبقى في يوم التروية، في يوم التروية. طيب يحرم قبل الزوال اللي هو من اليوم الثاني. طيب يحرم قبل الزوال ويصلي في منى الظهر العصر المغرب العشاء ويبيت في منى ويصلي الفجر السنة المبيت في منى. نعم جزاكم الله خير. يبقى كما ذكرنا هذا الترتيب المكاني. نعم زي ما نسمع احسنت ان هو يبقى بدانا منين؟ من مينا، فمر على المزدلفه الى ايه؟ الى عرفه. فثم اذا حتى غربت الشمس دفع الى ايه؟ من عرفه الى مزدلفه. فبنقول تاني يبقى في يوم التروية عند وقت الزوال يوم 8 صلى الظهر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يبيت بمنى ليلة التاسع ويصلي الفجر ويمكث في منى حتى طلوع الفجر، ثم يتحرك إلى عرفة فيمر على مزدلفة وينزل في منى في نمرة. طيب على خلاف هل نمر داخل الحرم ام خارج الحرم؟ طيب ثم يمكث في نمره حتى وقت الزوال يوم التاسع، ثم يصلي الظهر والعصر جمع ايه؟ تقديم ركعتين ويقف في عرفه حتى الغروب، ثم يتوجه الى مزدلفه. أصل كلمة مزدلفة من الازدلاف هو التقرب، وكأن الحاج يتقرب بها من عرفة إلى منى. يعني إيه يتقرب بها من عرفة إلى منى؟ إن هو توجه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن وقف في عرفة، طيب نزل إلى مزدلفة، ستكون خطوة على الطريق ليذهب إلى إيه؟ إلى منى بعد ذلك لرمي الجمرة. فسميت مزدلفة لأن الحاج يتقرب بها من عرفة بعد انتهى من الوقوف فعرفة، يتقرب يمكث في ينزل إلى يتوجه إلى مزدلفة قبل أن يتوجه إلى منى لرمي الجمرات. قال جابر: كلما أتى حبلا أرخى لناقته قليلا. أتى حبلا، قالوا هو التل اللطيف يعني جبل صغير. وفيه من السنة أن الدفع إلى مزدلفة، التوجه بعد أن انتهى من عرفة يتوجه إلى مزدلفة، يكون بسكينة وقار وخشوع وتكبير ويلبي، ويكون السير يسيرا لئلا يدفع الناس بعضهم بعضا. وهذا يتأكد لسائق السيارات فعليهم السكينة وعدم الإضرار بالمشاة. قال جابر: حتى أتى مزدلفة فصلى بها. طبعا مزدلفة كما ذكرنا بين عرفة وبين إيه؟ وبين منى. في يوم مزدلفة أو في ما أوضح بقى في ليلة مزدلفة يشرع الجمع بين المغرب والعشاء. طب وأين الظهر والعصر؟ قلنا صلوا في يوم عرفة. طيب اليوم التاسع جمع تقديم، وبعد الزوال وبعد الغروب توجه إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. نعم نعم جمع تأخير، لأنه قد يصل منهكا بطعامه ويكون المغرب قد دخل وإيه وخرج وقته. طيب سواء أدرك يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، طيب انشغل الأمر ما يصليه في وقت الإيه العشاء بحسب ما يتيسر. ويشرع ترك التنفل بينهما، يعني إيه؟ صلى المغرب، السنة ألا يصلي سنتها بل يقيم فيصلي العشاء، ولا يترك بل يترك الرواتب إلا الفجر. قالوا: أما راتبة الفجر فلا تترك حضرا ولا سفر. ثم يضطجع حتى يطلع الفجر. يبقى كده وصلنا إلى مزدلفة، صلى المغرب والعشاء، يبيت بي مزدلفة ليلة العاشر. وفيه دليل على أن ليلة مزدلفة لا ينشغل فيها الناس لا بذكر ولا بصلاة، بل من حسن رعايته صلى الله عليه وسلم للناس أنهم يستريحوا بعد يوم شاق في يوم عرفة، الدعاء وقلة النوم، فيأتي في مزدلفة فيبيت بها. ويستثنى من ذلك أمرين: الوتر وسنة الفجر، لكن لا يصلي قيام ليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه ترك قيام الليل في سفر ولا فعل، إلا في ليلة المبيت في مزدلفة، قالوا فقط سنة الفجر والوتر. قال جابر: فصلى الفجر حتى تبين الصبح، يعني صلى الفجر في أول وقته. ثم أتى المشعر الحرام، قال تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هو جبل صغير في مزدلفة، وقد أزيل مكانه الآن وبني مسجد كبير في مزدلفة، كما ذكرنا أن مزدلفة من الحرم. الله يقول: عند المشعر الحرام. طيب ثم كما ذكرنا يعني بعد أن بات في مزدلفة صلى المغرب والعشاء والفجر في أول وقته، يتوجه إلى المشعر الحرام، وهو في ذلك كله في كل وفي ذلك كله يكون منشغلا بالذكر والدعاء. قال جابر: حتى أتى بطن محسر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى تحرك من مزدلفة، سيتوجه إلى منى لرمي الجمرة. يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس. أتى بطن محسر، قيل سميت ذلك لأن هذا الموطن الذي حسر الله فيه أصحاب الفيل، أي وقع عليهم العذاب. وهذا بعيد لأن هلاك أصحاب الفيل كان في وادي يسمى وادي المغمس، على وزن المعظم، المغمس، لم يكن أصالة في الحرم هلاك أهل الفيل لم يكن أصالة في منطقة الحرم، بل كان في وادي خارج الحرم يسمى وادي المغمس على وزن المعظم. قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج أي تصل به إلى الجمرة الكبرى، وهي جمرة الإيه؟ العقبة. وفي ذلك من السنة أن الحاج إذا دفع من مزدلفة يبدأ، فإنه يبدأ طبعا بيبدأ يدفع من مزدلفة إلى منى، فيبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات. وبرمي جمرة العقبة يقع له التحلل الأول. التحلل نوعان: تحلل أكبر وتحلل أصغر، أو يقال التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يبيح كل شيء إلا الجماع. ثاني، التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة ويقع به التحلل الأول. معنى التحلل الأول أن يكون له كل شيء جائز إلا إيه؟ يجوز للمحرم كل يلبس الثياب ويضع الطيب إلا الجماع. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وكان راكبا صلى الله عليه وسلم، معه أسامة وبلال، أحدهما يقود راحلة والثاني يظلل عليه بثوب، حتى رمى جمرة العقبة. نكمل ولا نراجع؟ نراجع من الأول خالص. من؟ قول يا إبراهيم بقى من أول ما بدأنا. اتفضل. سهلة خالص، سهلة خالص، هنقف لغاية كده عشان الدنيا ما إيه؟ نبدأ، أنت قول وأنا هقول وراك، عشان بس إيه؟ نبدأ بيوم الترويه، اليوم الثامن، اتفضل. المبيت؟ احنا لسه بدأنا ما بيك يوم الترويه. لا ماشي بقى، لسه دعك من التنابيل دلوقتي، في نهار يوم الثامن. يوم الثامن لسه ما دخلناش على ما بيك خالص. في يوم الثامن، يوم الترويه، اليوم الثامن يسمى يوم الترويه. طيب، يصلي الظهر في وقته ركعتين، العصر في وقته ركعتين، المغرب في وقته، العشاء في وقته، يبيت ليله التاسع في منى رحمكم الله. طيب، فيصلي الفجر ويمكث في منى إلى طلوع الشمس، ثم يتوجه من منى إلى عرفة في يوم التاسع بعد طلوع الشمس. في طريقه ينزل في نمرة، على خلاف هل هي داخل الحرم أم خارج الحرم، فينزل في نمرة كما ذكر جابر ضربت له قبة. طيب، ثم يتحرك من نمرة عند زوال الشمس إلى عرفة، حتى إذا وصل إلى عرفة صلى الظهر، خطب أولا ثم صلى الظهر ركعتين، أذن بعد أن خطب، أذن وصلى صلاتين بإقامة واحدة، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، جمع تقديم، ثم يقف متضرعا سائلا خاشعا صلى الله عليه وسلم. طيب، من وقت الزوال بعد ان صلى الصلاتين الى الغروب، فقلنا ان من دفع قبل الغروب اثم، فهذه لا يقول فيها من تعجل، بل الى الغروب. اذا غربت الشمس يدفع الى مزدلفه. لماذا سميت مزدلفه؟ لما سميت مزدلفة؟ هو أصالة يا جماعة بعد أن انتهى من عرفة، هو أصالة يقصد منى لرمي الجمرات، ولكن إن صح التعبير يعني مزدلفة وكأنها إيه؟ موطن استراحة، فسميت مزدلفة لأنها تقربه من مقصده الرئيس هو إيه؟ منى، فينزل فيه. يبقى بعد أن انتهى من القبة عرفة غربت الشمس يتوجه إلى مزدلفة، يصلي بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، جمع تقديم او تاخير بحسب ما تيسر. لا سنة بينهما لصلاة المغرب ولا سنة بعدها للعشاء، بل يوتر وينام لا يقوم ليلا، هو صلي الوتر. طيب، ويبيت في مزدلفة إلى طلوع الشمس، حتى إذا تبين الصبح مع أول وقت الفجر اللي هو الغلس يصلي الفجر في أول وقته، ثم يتوجه إلى منى. عرفة تاني؟ عرفة تاني؟ يا راجل، إلى منى لرمي الموطن الأول من الرمي، اللي هو رمي الإيه؟ رمي الجمرات في العقبة. إذا رمى جمرة العقبة 7 حصيات وقع له التحلل الأول. ما التحلل الأول؟ يجوز له كل شيء إلا الجماع، يلبس ثيابه، يضع وطيبا إلى غير ذلك. نقف عند مسألة التحلل الأول الذي يكون، طبعا هو متى رمى، قبل أن أنسى أيضا، متى يرمي جمرة العقبة؟ في يوم العاشر، قلنا في مزدلفة بات فيها ليلة، الليلة التي لم يكن فيها قيام ولا اسمها ليلة العاشر، صباحها يوم النحر، اللي هو يوم الايه؟ العاشر، يوم العيد عندنا، يوم العيد، صح كده؟ العيد كم يوم يا عم الشيخ؟ 3 4 5. العيد كم يوم؟ في المسألة تفصيل، عيد الفطر يوم واحد بس، مش 3. عيد الأضحى 4 ولا 5؟ 5 ولا 6؟ 5. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. في 5 أيام، عرفة يومين، طيب، نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم، والنحر اللي هو طبعا يوم العيد، ويوم التشريق أيام عيد. طيب، نقف عند، اتفضل. ربنا يبارك فيك يا عمنا. الموت مزدلفة، رجل، ربنا يحفظك، اللي هو ايه مثلا، انسان يتعذر عليه ان يبيت مزدلفه، كالضعفه والزمنه. من الزمنه؟ الزمنه الف لام زاي ميم نون ياء. من الزمنه؟ اصحاب الامراض المزمنه والضعف والنساء لا يستطيع ان يبيت مزدلفه. ها طيب، لانه اذا بات قد يتحرك مع الجمع فيصيبه ضرر، له ان يبيت جزء من الليل ثم ينصرف في اول الليل ولا يكمل. جزاكم خير. غدا ان شاء الله الاحد نكمل الى اول الليل جزء من الليل، ثم يتوجه اصحاب الاعذار، النساء كبار السن، لا يعني هذا ما بالتيسير له، يعني يريد جزء من الليل ثم يدفع الى منى. والله اعلم. جزاكم الله خير. سياتي بقى ان شاء الله، سياتي ان شاء الله غدا ان شاء الله. ايه السؤال؟ تفضل.